بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت قبائل العرب في معظمها في الجزيرة العربية إلا أعدادا قليلة من القبائل ومن المدن، فأما أهل المدينة فثبتوا بحمد الله عز وجل على إسلامهم وإيمانهم، وهذا هو الظن بهم. وأهل مكة أيضا ثبتوا، وما حول المدينة قبائل جهينة، مزينة، أسلم، غفار، هذه كلها قبائل حول المدينة ثبتت على الإسلام والإيمان. فالمدينة وما حولها ثبتوا على الإسلام، ومكة والمدن القريبة منها كالطائف، الطائف تعتبر يعني امتداد لمكة، ليست من مكة ولكن امتداد لمكة، أهل الطائف أيضا ثبتوا، وبعض قرى البحرين، بحرين هناك بعيدة جدا في على ساحل الخليج، بعيدة جدا. أما بقية القبائل في الجزيرة العربية فقد ارتدوا، ولكن على أحوال مختلفة، فبعضهم ارتد عن الإسلام، وبعضهم ارتد عن بعض شرائع الإسلام كما هو مكتوب أمامكم. والذين ارتدوا عن الإسلام كانوا صنفان، منهم من عاد إلى الجاهلية، عادوا إلى عبادة الأصنام والأوثان والتماثيل، عبادات الجاهلية، ومنهم من تابع متنبئا كذابا، لم يعودوا إلى الأصنام والأوثان والتماثيل، وإنما تابعوا متنبئا كذابا. منهم من تابع مسيلمة الكذاب، ومنهم من تابع سجاح التي تنبأت هي أيضا، ومنهم من تابع طليحة الأسد وقد تنبأ أيضا، وغيرهم من المتنبئين الكذابين. فهؤلاء ارتدوا عن الإسلام، القسم الأول الذين عادوا إلى الجاهلية، أصنام وأوثان وتماثيل، والقسم الثاني من تابعوا متنبئا كذابا، يتنبأ لهم ب يعني أحوال أخرى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشرع لهم، يحلل ويحرم من دون الله عز وجل. القسم الثاني من أهل الردة لم يرتدوا عن الإسلام، وإنما ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام، تحديدا عن الزكاة، قل منهم من امتنعوا عن الصلاة، قل قليلا، وإنما في الأعم الأغلب من القسم الثاني الذين ارتدوا عن الإسلام، عن بعض شرائع الإسلام، منهم من جحد الزكاة، قال ما عادت الزكاة فرضا. ليه؟ قالوا لأن ربنا قال في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي توفي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعي لهم بعد ما تاخذ منهم زكاة ادعي لهم. فقالوا هذا توقف بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن توقفت الزكاة فما عادوا يخرجونها، بل يقولون لم تعد فرضا. فهؤلاء جحدوها. وقسم أقر بالزكاة وأخرجوها في قومهم وامتنعوا من إرسالها إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في القسم ده، القسم الأخير اللي هم بيقروا الزكاة بس منعوها من الصديق رضي الله عنه، يعني بعتوا منعوا إرسالها إلى المدينة، الجزء ده بس تكلم فيهم عمر مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فقال عمر للصديق كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في هؤلاء فقط عرضت الشبهة لعمر رضي الله عنه وارضاه، يقول له أبو بكر كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله. خد بالك بقى، اللي بيقولوا لا إله إلا الله وهي صحيحة، القسم الأخير ده اللي بيقروا بالزكاة هي فريضة، بس بدل ما يبعتوها للصديق وزعوها عندهم. ليه برضه؟ قالوا لأن احنا كنا نبعتها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يدعي لنا. استدلوا بنفس الآية، خذ من أموالهم صدقة تطهر، الصدقة يعني الزكاة في الآية دي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يبقى النبي كان ياخدها ويصلي عليهم يدعي لهم. قالوا أبو بكر مش زي النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا نوزعها إيه بيننا وبين بعض. في القسم ده بس عرضت الشبهة لعمر، فيقول له أبو بكر كيف تقاتل الناس، لأن أبو بكر صمم أنه يقاتلهم برضه، هيقاتل كل هذه الأصناف اللي عادوا إلى الجاهلية هيحاربهم، والذين تابعوا متنبئا كذابا هيحاربهم، واللي جحدوا الزكاة هيحاربهم، واللي أقروا بها ومنعوها برضه هيحاربهم لحد ما يرجع الإسلام كما كان تماما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شأن هؤلاء فقط تكلم عمر مع أبي بكر وقال كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله. طب النص القسم الأولاني خلاص ما عادوش بيقولوا لا إله إلا الله، رجعوا للجاهلية فمش داخلين في الحديث. طيب الناس الذين تابعوا متنبئا كذابا، ده خلاص انتقدوا، ما عادوش دلوقتي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده بيقولوا لا إله إلا الله مسيلمة نبي الله، يقولوا سجاح نبية الله، يقولوا طليحة نبي الله وغير ذلك. خلاص دي الشهادة انتقضت اتهدمت. ربنا يقول في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ذا اللي بيتبع متنبي كذاب، هذا يكذب القرآن، هذا يكذب بالقرآن الذي أنزله الرحمن سبحانه وتعالى. فدول برضو مش داخلين في النقاش بتاع سيدنا عمر. واللي جحد الزكاة ما يقولش دي فرض، بيقول ان دي مش فرض، ده برضو سيدنا عمر مش هيدافع عن دول، انما يدافع عن المقرين بالزكاة. يبقى هما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقرون بمباني الإسلام الخمسة، منها إيتاء الزكاة، وبيطلع الزكاة فعلا هم دول. سيدنا عمر يقول له بكر كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، يعني بقولوها وهي صحيحة سليمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهم بيقولوها فأنت حتقتلهم ليه؟ واضح المعنى؟ النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فسيدنا عمر يقول لبكر ما هو يقولوها حتقتلهم ليه؟ إنما بقية الحديث النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحقها. فسيدنا أبو بكر يقول لعمر إلا بحقها، أنا حقتلهم علشان حقها، علشان حق لا إله إلا الله. الزكاة حق المال، الزكاة حق المال، وإخراج المال من شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إخراج الزكاة والصدقات. فسيدنا أبو بكر يقول له الزكاة حق المال، والله لأقاتلنهم بحقها، أنا حقتلهم بحقها، فإن الزكاة من حق المال، والله لو منعوني عقالا في بعض الروايات عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. الماعز يعني العناق اللي هي الماعز، والله لو منعوني عناقا ماعزا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها، عشان معزة منعوها هحاربهم لحد ما يرجعوا تاني يخرجوها. الله، لو منعوني عقالا لو حبل كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه، لو حبل نقص أحاربه. الله، الصلابة القوة. في بعض الروايات، في بعض الروايات وإحنا يعني حنبين طبعا، الناس اللي أقروا بالزكاة ولكن منعوها بعثوا وفود للمدينة يبيعوا أبو بكر الصديق على الخلافة وعلى السمع والطاعة، على الخلافة وعلى السمع والطاعة، وكانوا يقرون بالصلاة ولا يقرون بالزكاة الجاحدين، فكان أبو بكر يرفض البيع منهم، ما يبيعهم، ما يقبل منهم سمع ولا طاعة ولا يقبل منهم بيعة اطلاقا. القسم الثاني برضو اللي هم مقرين بالزكاة ولكن منعوها، فيجوا المدينة يبعثوا وفد عن القبيلة علشان يبايع الصديق على الخلافة وعلى السمع والطاعة على الانتماء والولاية، فكان أبو بكر يأبى ويرفض تماما أن يقبل هذه البيعة، ما قبلش. أما يقبل بيعة مين؟ اللي هو بيبايع على كل شيء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الإسلام. وبالتالي رجعوا، كانوا يرجعوا قبائل ترجع، قبائل ترجع ولم يؤدوا البيعة، وكانوا ينظرون في أحوال المدينة فيرون قلة في عدد الصحابة، في عدد الجنود المدافعين، فيرجعوا وهم يطمعون في غزو المدينة. اللي هم مين؟ الجاحدين للزكاة. هيحاربنا؟ ما هو الكلام واصل، هيحاربنا ويقتلنا، طب احنا نحاربه، احنا اللي قتله، واضح. واللي اصلا برضه ما جوش وارتدوا، بعضهم بيفكر في غزو المدينه، في غزو المدينه. بقت الاحوال صعبه، احوال ناس كتير جدا ارتدوا عن الاسلام، ناس كتير، قبائل كتيره جدا ارتدت عن الاسلام، ودي احوال صعبه. الناس اللي ارتدوا دول ارتدوا ليه؟ اسباب، في اسباب، في مرض في القلوب. اللي ارتدوا دول، ما هم دول اسلموا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي ارتدوا ما هم دول بيعوا على السمع والطاعة وبيعوا على الاسلام. طب انتوا بيعتوا وشهدتم ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتركتم الاصنام والاوثان والتماثيل، لماذا عدتم اليها؟ لأن الإسلام كان رخ في قلوبهم، عادوا لأن نفوسهم غير طيبة خبيثة، لا تحب الإسلام ولا ترتاح إليه. صحيح دخلوا في الإسلام بس كانوا، لأن الدنيا كلها دخلت في الإسلام، فكانوا بيسيروا أحوال الناس، القبيلة دي دخلت والقبيلة دي دخلت والقبيلة دي دخلت، هم بيخشوش ليه؟ فدخلوا مسايرة لأحوال الناس، وإلا النفوس كانت خبيثة، النفوس كانت مريضة، قلوب مريضة، ما زالت مريضة. دخلوا في الإسلام والعهد حديث، لما النبي توفي عليه الصلاة والسلام رجعوا تاني لعبادة الأصنام والأوثان، انتم مش تركتوها مش سبتوها؟ كانوا متعلقين، القلوب كانت لسه متعلقة بها. طب امال دخلوا في الإسلام ليه؟ القناعة كانت وقتية، ما كانتش قناعة، كانت في الظاهر مسايرة لأحوال الناس، أو ممكن لحظات اقتنعوا فيها أو أيام اقتنعوا في الإسلام وبعد كده ارتد. فاكرين قصة سيدنا إبراهيم لما كسر الأصنام وترك الفأس في رأس أو في عنق على كتف الصنم الأكبر، سابه. وبعدين قم، من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. شوف لما كلمهم قال اسألوهم إن كانوا ينطقون، ما بينطقوش، كلموش، أنا مش حاجة. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، رجعوا بعد ما اقتنعوا بكلامه، اقتنعوا بكلامه فعلا، وقالوا إنكم لأنتم الظالمون، هذا ظلم، ظلمتم أنفسكم بالشرك والكفر عبادة الأصنام. ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني اتقلبوا تاني بعد ما تعادلوا، كانوا تعادلوا خلاص، اتقلبوا تاني، ما هو الشرك ده واحد كأنه بيقلب نفسه. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما انت عارف ما ينطقوش، هو عارف بس عايز كنتوا تقولوا كده. وبعد كده رجعوا تاني ما بتنطقش، وقالوا ما بتنطقش هنعبدها برضه. ادي النفسيات مريضة، في نفوس ما تحبش الا الشرك، ما تحبش التوحيد، وربنا ذكر هذا في القرآن، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ما يقبلوش أن الله يعبد وحده ولا يذكر وحده. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، يكفروا بالدين اللي فيه توحيد لله، وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. شفت النفسيات؟ إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما يرضوش، هم عايزين الشرك حابينه. نفوس يا جماعة، نفوس موجودة، دي نفوس، قلوب مريضة، نفسيات ونوعيات من البشر ما ترتاحش لغير في الشرك، ما تقبلش غير كده، زي النوعيات اللي تحب الدنيا عوجة ويبغونها عوجا. في ناس عايزين الدنيا عوجة، تيجي تصلحها تعدلها، لا عايزينها عوجة، عايزينها عوجة، وما يرتاحوش غير كده. في بعض الناس كده، زي الحشرات، في حشرات يا جماعة ما تقبلش النظافة، لما المكان يبقى نظيف كده وصحي تهرب ما تجيش، المكان منتن، منتن وعفن يتجمعوا بقى كتير قوي، وايه في كده زي الحشرات، بعضها ما يحبش الا المكان المنتن القذر. في نفسيات من البشر ما تحبش إلا الشرك وهو قذارة ونجاسة. ربنا سمى الشرك نجاسة، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا. فالشرك نجاسة قذارة. وفي بعض الناس من البشر ما يحبوش إلا القذارة والنتن والعفل، ده موجودين يا جماعة في كل زمان وفي كل مكان. فدول ارتدوا لما الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وحسوا الأمور اتغيرت، ارتدوا تاني، ارتدوا اللي راجع للأصنام والأوثان والتماثيل، نفسيات ونوعيات سيئة من البشر. وإلا الذي تابع متنبئا كذابا. الحاجة العجيبة جدا أن بعضهم كان عارف أن المتنبي بتاعه ده كذاب، كذاب مش صادق، ويتابع حمية، زي ما بعضهم قالوا ده نبقى نسمعه بعد كده، يقول إيه كذاب ربيعة اللي هو مسلم الكذاب أحب إلينا من صادق مضر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. كذاب ربيعة حمية للقبيلة، يقولوا كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. إزاي الكذاب أحب إليكم من الصادق؟ لأنه قريبهم. الموضوع مش كذب وصدق وإيمان وكفر، موضوع حمية جاهلية قبلية. ففي أسباب، في أسباب للردة، والقرآن في آيات كثيرة جدا عن الردة وأحكام المرتدين والتحذير من الردة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، إلى آخر الآيات. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. آيات. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا فلم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، إلى آخر الآيات. في آيات كثيرة جدا بتكلم عن الأسلم وارتد وأسلم وارتد أو أسلم وارتد مرة واحدة، آيات متعددة. وربنا يحذرنا، لأن سبب من أسباب الردة اتباع الكفار، اتباع الكفار. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. اللي يتبع الكفار أهل الكتاب، فريق من أهل الكتاب يوقعوه في الكفر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. طاعة أهل الكتاب توقع في الكفر، تجر للكفر والردة، وطاعة المشركين اللي مش أهل الكتاب برضو تجر وتوقع في الردة. أسباب كثيرة جدا للردة. المقصود إن قبائل كثيرة جدا لم يترسخ الإسلام في قلوبها فارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح المسلمون فيهم قلة، العدد بقى قليل. بس الناس اللي ارتدوا عن الإسلام فكروا في غزو المدينة، بقت الأحوال صعبة. في قبائل جت المدينة، قبائل جت المدينة بتبايع على الإسلام ما عدا الزكاة، وقبائل جت المدينة تبايع على الإسلام وعلى الزكاة بس ما يبعتوهاش. أبو بكر الصديق رفض منهم البيعة، رفض. فسيدنا عمر في بعض الروايات يقول له ترفق بالناس وتألف الناس، يعني دول تألفهم دول خلاص ده أقروا بالزكاة بس يعني ما جابوهاش. يقول له تألف الناس وارفق بهم. فسيدنا أبو بكر يقول له بصيغة حاسمة وجازمة، يقول له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ إن الوحي قد انقطع والدين قد تم، ولا ينقص الدين وأنا حي. أصل أبدا الدين وأنا حي. شوف سيدنا أبو بكر صحيح نحيف وكان ما كانش قوي جسمانيا بس قوي إيمانيا وقلبيا، قلبه قوي إيمانه قوي، عنده ثقة بالله، عنده يقين لا يتزعزع أبدا ما يقبل. شوف الأحوال صعبة إزاي، وسيدنا عمر جت بالأخبار إن الناس ارتدوا بأعداد كبيرة جدا، بس في ناس يعني دول ممكن نتألفهم لحد ما يخرجوا الزكاة، وبكر برضه مش راضي خالص. حاجة واحدة بس الإسلام كامل ده يقبل، غير كده ناقص حاجة، حب ما يقبلش، ماعز ما يقبلش. ما شاء الله النموذج. وبعدين تقدير المصالح والمفاسد، ده سيدنا عمر اتكلم ده نيابة عن الصحابة، مش هو بس من نفس ده للصحابة، يقولوا للصديق ارفق بالناس وتألف الناس. فلأن الأحوال الكفار كثيرة جدا المرتدين، وبكر يرفض تمام، يقول لهم ايه بقى؟ الوحي قد انقطع، ما فيش وحي عندي، يعني ما فيش وحي بيقول لي، والدين قد كمل. اللي الناس طالبينه ده كده نقص في الدين، أينقص الدين وأنا حي؟ ويقول له عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ كنت قوي جدا في الجاهلية في المواقف وفي الإسلام تضعف. وكان سيدنا عمر مش ضعف، إنما هو يعني بيفكر في كيفية معالجة الأمور. الأحوال بقت صعبة جدا، أحوال بقت صعبة جدا. المهم سيدنا أبو بكر قرر ان هو يحارب كل دول. طب هيجيب جيوش منين؟ هيجيب ناس منين؟ فبدأ سيدنا أبو بكر ياخد إجراءات لعلاج الأوضاع الطارئة الراهنة. إلا قبل ما أنسى بس، عرفت سيدنا عمر كان بحديث في صحيح البخاري وغيره، كيف تقاتل الناس؟ أنه ناس بقى، الناس مش كل الناس، الناس دول المقرين بالزكاة ولكن منعوها، كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ يقول له وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس وهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحقها. فسيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ الزكاة حق المال، هقاتلهم بحق لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، إخراج الزكاة. فكان سيدنا أبو بكر يعني انتبه لجزء في الحديث سيدنا عمر لم ينتبه إليه. سيدنا عمر انتبه للجزء الأولاني اللي هو إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وكبالة الحديث النبي يقول فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. كلمة إلا بحقها، سيدنا أبو بكر يقول له هو ده حقها، أنا حقتلهم عشان حق، عشان حق لا إله إلا الله. فسيدنا أبو بكر مع أنه كان عنده أدلة أخرى، إنما خد الدليل بتاع سيدنا عمر ورد عليه من نفس الدليل اللي جابه، من نفس الدليل اللي ذكره، رد عليه من نفس الدليل رضي الله عن الصديق. سيدنا أبو هريرة كان يقول قدام الناس والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر قد استخلف ما عبد الله. فالناس يقولوا ما يا أبا هريرة، كلمة كبيرة جدا اللي بتقوله ده. يروح جاي حلف تاني، والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله، ويحكي لهم بقى قصة الرد. فاكرين إنفاذ جيش أسامة؟ أدي جيش طلع وكان له أثر نافع جدا في تثبيت الدعوة في هذا الوقت، والجيوش الكتيرة اللي طلعها أبو بكر كما سنبين إن شاء الله عز وجل. سيدنا أبو بكر بدأ ياخد إجراءات. إيه الإجراءات؟ أول حاجة جعل الحرس على أنقاب المدينة. إيه الأنقاب؟ الأنقاب اللي هي الفتحات اللي تدخل، الممرات اللي تدخل للمدينة، كل ممر ممكن يدخل للمدينة ويوصل المدينة سيدنا أبو بكر جعل عليه حرس. يعني حرس قائد الحرس ومعاه جنود. فكان من قواد الحرس علي بن أبي طالب على نقب من أنقاب المدينة رضي الله عنه، ومعه جماعة، والزبير بن العوام، لأن سيدنا الزبير كان فارس قوي برضو كان قائد حرس على نقب من أنقاب المدينة، وسيدنا طلحة ابن عبيد الله قوي برضو كان على نقب من أنقاب المدينة ومعاه مجموعة من الحرس، ومين تاني؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص برضو قوي على معاه مجموعة على نقب من أنقاب المدينة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومعاه مجموعة على نقب من أنقاب المدينة، وسيدنا عبد الله بن مسعود ومعاه مجموعة على نقب من أنقاب المدينة. سيدنا بن مسعود نحيف ونحيل بس طالع معاه مجموعة يعملون بأمره، معاه عدد من الجنود في الحراسة. أوضاع بقى دلوقتي حرجة جدا، والكل مطلوب ان هو يساهم في حماية وحراسة المدينة، فكل مدخل يدخل للمدينة سيدنا أبو بكر عمل عليه حراسة حتى لا يباغت أهل المدينة، حتى لا يفاجئوا بهجوم. ده أول إجراء، ما خلاش اتجاه بس يدخل المدينة حتى عليه حراسة، كل المداخل بتاعت المدينة عليه حراسة. الإجراء الثاني، ألزم المسلمين بحضور المسجد، كله لازم يجي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كله. طيب ما في قبيلة كذا عندها مسجد هناك، وفي قبيلة كذا عندها مسجد، في مساجد في المدينة، ألزمهم بحضور المسجد وقال لهم إن الأرض كافرة وقد رأوا منكم قلة، ولا آمن أن يفجأوكم ليلا أو نهارا، أي ممكن يجيوا بالليل أو بالنهار. وفعلا يوم أبو بكر ألزم الناس بحضور المسجد وقال لهم إن الأرض كافرة وقد رأى وفدهم منكم قلة ولا آمن أن يفجأوكم ليلا أو نهارا، عدى ثلاثة أيام بس على كلام الصديق وحصل أول هجوم على المدينة. هجوم كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. من الإجراءات الثانية الثالثة اللي عملها أبو بكر أنه أرسل إلى القبائل الثابتة على الإسلام أن يتجمعوا في المدينة، فجاءوا وجاءوا معهم بالظهر، يعني الخيول والجمال والحاجات دي، زي مين؟ زي قلت لك جهينة، ومين؟ ومزينة، ومين؟ وأسلم وغفار، القبائل اللي حول المدينة. فامتلأت المدينة بالجنود الحمد لله. شوف الإجراء، وإلا برضو لو كل قبيلة قعدت في مكانها الأوضاع كانت تختلف. دي التدابير. سيدنا أبو بكر بقى إيه؟ هو وزير الدفاع وهو وزير الشرطة كمان، ده الشرطة عامل شرطة وعامل حراسة وعامل جيوش، وشخصية فذة قوية جدا وموفق، هو موفق بحمد الله عز وجل، ولا يقبل إلا الحق، ما فيش أنصاف حلول وما فيش مسكنات. سيدنا أبو بكر ما عندوش مسكنات ولا أنصاف حلول، ولا هو حاجة واحدة يعرفها، الإسلام الكامل رضي الله عن الصديق آمين. فالمقصود أنه عمل إجراءات، وعمل إجراءات تانية هنتكلم عنها إن شاء الله، إن, إن, إن, إن بدأ يكتب كتب ويبعت بيها للمرتدين، دي بتأثر عليهم معنويا ونفسيا، وللمسلمين المحصورين عند قبائل المرتدين، لأن حتى القبائل اللي ارتدت فيها أحد من المسلمين لم يرتد، لم يرتد. المقصود دي الإجراءات، عدت ثلاثة أيام وحصل أول هجوم على المدينة. مين اللي عمل الهجوم؟ قبيلة عبس وذبيان ومرة، ثلاث قبائل اتجمعوا وقاموا بغزو المدينة. غزو المدينة ليه؟ ليه غزو المدينة؟ ده انتوا بايعتوا قبل كده، انتوا كنتوا مسلمين، ده انتوا اقرتوا بالإسلام، ده انتوا بايعتوا كده، لما ما يقبلوش الإسلام ولا أهل الإسلام، عايزين يمحوا الإسلام، حد يفكر في غزو المدينة وانت كنت مسلم؟ انتوا عارفين يا جماعه اشد الناس على المسلمين المرتدين اللي ارتدوا اللي يبقوا فظاع. وهذا حتى في عصرنا. شوف دلوقتي لما يكون واحد مسلم وارتد عن الاسلام يروح يتنصر ولا يتاود ولا اي حاجه ويبتدي بقى يهاجم الاسلام جامد يبقى فظيع في بغض الاسلام والمسلمين. عرفت؟ فالناس ارتدوا بيفكروا في غزو المدينه. جمعوا الجموع قبيله عبس وانتوا عارفين بقى الناس برضو كان فيهم اقوياء وشجعان. فاكرين عنتره؟ ما عنتره عبسي، عنتره بن شداد ولا ما هو من قبيله عبس. وحتى اللي هي عبس وذبيان ومره دي قبائل بيجمعوا الجموع وعشان يغزوا المدينه وبيحطوا خطط. ايه الخطه اللي حطوها؟ قالوا احنا نقسم الجيش بتاعنا نصين، نص يهجم على المدينه ونص يبقى كمين، لان ممكن نهرب نضطر للانسحاب في مكان اسمه ذو حسى. قالوا الكمين نص الجيش يستخبى في المكان ده لو احتاجنا له جزء يهجم على المدينه. وده خطر جدا، صعبه جدا. الصحابة لسه بيجهزوا نفسهم في الثلاث أيام اللي كان أبو بكر قال لهم، وفعلا أمراء الأنقاب الحراسة اللي بره شعروا بالجيش فأخبروا الصديق إن في المدينة تتعرض إلى هجوم جيش جاي هيخش. الحراس فورا نقلوا الخبر إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فجمع المسلمين اللي هم جوه المدينة، اللي خرج على فرس واللي خرج على جمل، ومعظم الناس اللي خرجوا على جمال. خرجوا وتواجهوا مع هذا الجيش المهاجم، عبس ذبيان مرة، فتواجهوا وتدافعوا معهم حتى غلبوهم الحمد لله. ولما غلبوهم طردوهم، راحوا فين؟ لحد ذو حسى. لما راحوا بيطردوا المنسحبين طلع عليهم الكمين، بقى جيش كبير جدا والاحوال يعني بقت صعبه، انما ربنا وفق وطردوهم ورجعت عبس وذبيان ومره رجعوا. بس بقى في امر خطير جدا، ده المدينه اتهجمت. طب دول عبس وذبيان ومره، ومين تاني اللي جاي المره الجايه؟ هيجمعوا الجموع، وسيدنا بكر الصديق قيادة فذة ولا يلين أبدا، لا يضعف ولا يستكين رضي الله عنه وارضاه. إيه الإجراء؟ يهاجم ولا يدافع يستنى لما يتلقى بقى اللي جايين تاني؟ لا، إجراء سريع على طول، راح جاي مجهز الجيش وقال إحنا نطلع نغزوهم في عقر دارهم. طب المدينة هتسيبها؟ طلع سيدنا أبو بكر الصديق عشان يهاجم عبس وذبيان ومرة، وراح لهم لحد ديارهم رضي الله عنه وارضاه. طب المدينة هيسيبها في فيها مسلمين؟ وطالع بنفسه سيدنا أبو بكر، طالع بنفسه لما جهز الجيش وأراد الخروج. إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ راح فين؟ قال أخرج لقتال هؤلاء. قالوا ارجع، لا تفجعنا بنفسك، أنت النظام، أنت السلك اللي بيجمعنا كلنا، لو انقطع النظام تضيع الخرزات، انت اللي لممنا، لما تقتل نتفرع، المعنى كده يعني. ارجع، لا تفجعنا بنفسك، ارسل مكانك رجلا. قال والله لا ارجع ما ارجع ابدا. وطلع سيدنا ابو بكر ومعاه ومرتب الجيش بتاعه. مين الجيش بتاعه؟ معاه ثلاثة أشقاء خوات، النعمان بن مقرن رضي الله عنه حطه على الميمنة، معاه جيش ومقسمه ميمنة وميسرة وساقة. النعمان بن مقرن على رأس الميمنة، وعبد الله بن مقرن على رأس الميسرة، وسويد بن مقرن على رأس الساقة اللي ورا. وطلع سيدنا أبو بكر بالجيش وراح لعبس وذبيان ومرة يهجم عليهم بالجيش. فعمدوا إلى مكيدة، عملوا مكيدة، إنه قلت لك معظم الجيش راكبين على إيه؟ جمال، ما فيش الخيول فيها قلة، أو ربما الخيول للدفاع عن المدينة والحراسة. فلجأوا إلى حيلة، إيه الحيلة دي؟ صعدوا في الجبال وصنعوا أنحاء، كلمة أنحاء يعني جلود منفوخة، يصنعوا قرب من الجلود، إربة، عارفين انتوا الإربة؟ جلد متخيط أو ما مصنوع بطريقة معينة، يبقى إيه؟ ويملوا الإرب دي مية أو أي سائل، يملوها إرب معمولة من الجلود، ويملؤونها بالماء ويدحرجونها من فوق الجبال بأرجلهم، يشوط الإربة تنزل. معروف، أو الناس أصحاب الإبل يعرفوا أن الإبل لا تفزع من شيء فزعها من الأنحاء، من الإرب، من الجلد ده، لما ينزل يتدحرج والمية تعمل صوت، وتعرفين بقى إيه، المية جوه تبقلل أو تعمل صوت وطخ طخ طخ، الإرب نازلة. ففرت الجمال، هربت، كل واحد يحاول يوقف الجمل ما يقف أبدا. فلم تنتهي الجمال إلا في المدينة، الجيش عايز يحارب يأدبهم، ما فيش، رجع تاني الجيش لقوا نفسهم في المدينة تاني مكيدة. من ماذا يصنع الصديق؟ لازم الكرة تاني، يرجع تاني المرات. فعبأ الجيش مرة أخرى وخرج بهم في ظلام الليل، بالليل، وهجم على عبس وذبيان ومرة، فلم يفاجأوا إلا بالسيوف وهي إيه؟ تغمد فيهم، بدل السيف ما حط اتغمد فيهم. فأتل منهم مقتلة عظيمة جدا، فذلوا، ذلوا، وعز المسلمون في أماكن كتيرة جدا، فتح ونصر. وبكر ما يسمع يروح تاني، راح أول مرة وش يروح تاني، رضي الله عنه وارضاه. قوي جدا سيدنا بكر، قوي وصلب، صلب لا يلين، رضي الله عنه وارضاه. فلما غزاهم خرجوا إلى مكان اسمه القصة، تبعهم أبو بكر الصديق وهزمهم وجلاهم عن ديارهم. انتوا دي قبيلة عبس، ده مكانكم برا، ذبيان برا، مرة برا، وقعد في المكان القصة، القصة، الحمد لله، فتح ونصر. رجع سيدنا أبو بكر المدينة، فعملوا حاجة، عبس يشوفوا مين فيهم، مين اللي مسلم، ده مسلم، وأبو بكر قتل مننا، اقتلوا المسلم ده وده. فقتلوا المسلمين اللي عندهم وضيقوا عليه، عذبوهم. وذبيان ومرة، كل قبيلة مالت على من عندها من المسلمين فقتلوه أو عذبوه. وصلت الأخبار لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجهز الجيش تاني، تاني جهز الجيش، وخرج بهم إلى مكان اسمه الأبرق. كانوا هم طلعوا إلى مكان اسمه الأبرق، فطاردهم أبو بكر حتى جلاهم، شتتهم في الأرض رضي الله عنه وارضاه. وحتى أسر منهم الشاعر العربي المشهور الحطيئة، الحطيئة ده من الشعراء اللي كانوا بيدرسوا لنا الشعر بتاعهم، الحطيئة. فطارت عبس، طاروا، ده سيد القبيلة وده الشاعر وده المشهور، طارت عبس، الجنه، الجنه لما أسر الحطيئة. المقصود ان ابو بكر رضي الله عنه كان صلب جدا، قوي، قوي في مواقفه. الصحابة قبل كده لما قالوا له ازاي هترسل بعث اسامة، جيش اسامة ازاي، نخاف عليك، نخاف على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، نخاف على اهل المدينة. فكان سيدنا ابو بكر يعني يقول يعني والله لو تخطفتنا الطير لأنفذن جيش أسامة، لو جرت السباع والكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة، لو لم يبقى في الأرض غيري لأنفذن جيش أسامة. هطلعه هطلعه، خايفين عليا هطلعه، خايفين على أمهات المؤمنين هطلعه، خايفين على المسلمين هطلعه. صلابة غير عادية، شخصية غير عادية رضي الله عن الصديق. المقصود شوف ايه الاحوال اللي حصلت، وسيدنا ابو بكر يرفض والمسلمين يقولوا له لا تفجعنا بنفسك، ارفض يعني ما تطلعش، ارسل رجلا مكانك، ان قتل فالامر اسهل، نجهز جيش تاني. ابو بكر يرفض هذا تماما، يقسم انه ما يرجع وانما يخرج بنفسه رضي الله عنه وارضاه، وسايب جنود الحمد لله في المدينه. الحراسه موجوده الحمد لله، ويعني في انتباه شديد جدا، في انتباه شديد. وطبعا ممكن واحد من العاديين يسال طب ليه سيدنا علي ما طلعش في الـ في الـ في الـ في الجيش اللي طلع، ليه يعني النعمان بن مقرن وعبد الله بن مقرن وسويد بن مقرن كل واحد على راس جزء من الجيش، هذا على الميمنه وهذا على الميسره وهذا على الساقه، فين بقى الكبار الصحابه رضي الله عنه وارضاهم السابقين؟ يعني السابقين كل واحد عليه دور، عليه مهمة، برضو بيشاركوا إذا أتيحت لهم المشاركة، ويرجع كل واحد مشغول. ده المطلوب حاجات كتيرة جدا، الحراسة لأنه ممكن الهجوم الجاي يجي من هنا، ممكن يجي من هنا، ممكن يجي من هنا، ممكن يجي من هنا، كل مكان مطلوب حراسته، ثغر من الثغرات وحماية جوف المدينة. الموضوع محتاج أعداد كبيرة جدا، واضح. الحراس في غاية الانتباه والحيطة والحذر، ما في نوم بالليل. في أول الليل سمعوا صوت جاي بعيد، صوت جاي من بعيد، وبعدين يتقصوا الأخبار. إيه الأخبار؟ واحد من المسلمين جاي بالصدقات بتاعته في أول الليل، والحراس يستقصوا الامر يعرفوا ده جاي في اول الليل، فخلاص اطمنوا ويروحوا بقى يخشوا على ابو بكر الصديق رضي الله عنه لينقلوا اليه الاخبار. لو جيش بسرعه هينقلوا جيش جاي يطلع الجيش. فهم عرفوا ان ده صدقات. ايه الصدقات؟ اموال جايه وإبل جاية وغنم وصدقات بقى ماشية، صدقات الإبل، صدقات الغنم، أموال بعض القبائل جاية بعت الصدقات بتاعتها. الله، خلاص جاية صدقات المدينة، الزكوات، زكاة المال هتيجي المدينة. فاللي عرف الخبر جري رايح على أبو بكر يبلغه، والصحابة شايفين واحد جاي من بعيد، يقولوا أبو بكر إيه هذا؟ نذير، أنا نذير جاي في خطر، هذا نذير. فيقول أبو بكر بل بشير إن شاء الله، بشير فعلا، يجي الراجل يجي بشره ببشرى. الله، أول الليل صدقات، ضوضاء وصوت كده، واللي راح يبلغ راح لأبو بكر بسرعة ويقول لهم بل بشير إن شاء الله، منظره كده بشير. أبو بكر عنده فراسة، ملهم، مسدد، قلبه منور رضي الله عنه وارضاه. ده في اول الليل جت صدقات، يعني عده صدقات. وبعدين في نص الليل، في نص الليل برضه جت صدقات تانيه المدينه، صدقات تانيه جايه المدينه. سيدنا سعد بن ابي وقاص راح مره ببشرى وسيدنا يبشر، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رايح يبشر، وسيدنا عبد الله بن مسعود، كل دول من ناحيه، كل واحد من دول في ناحية، فراح يبشروا، واحد في أول الليل، واحد في نص الليل، واحد في آخر الليل. المقصود إن في نص الليل برضو واحد جاي سريع، راح بسرعة، راح للصديق رضي الله عنه وأرضاه، راح. فالصحابة اللي قاعدين يقولوا هذا نذير، يبقى هو ده بقى الجيش الثاني اللي جاي يجي. فيقول أبو بكر بل بشير إن شاء الله، فيجي له بشير. في آخر الليل برضو لقوا الثالث جاي، هذا نذير، لهم بل بشير إن شاء الله، ويطلع بشير، تيجي البشارة. يعني سيدنا أبو بكر موفق رضي الله عنه وارضاه، موفق يعني الموضوع ده معاه باستمرار طول عمره. رضي الله عنه أرضاه. لدرجة أنه قبل ما يتوفى كان له زوجة حامل، زوجته كانت حامل، أسماء بنت أبو بكر لها أخ، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لها أخ، وبعدين وتوفي أبو بكر وله زوجة حامل، فيوصي عائشة يقول لها إن إن إن إن إن إن يعني تعزل نصيب أختها، يقول لها الميراث لما موت الميراث اعزلوا منه نصيب أنثى. تقول له يا أبتي وما أدراك، ما أدراك أنه أنثى، يعني يقول شيء يعني ألقى الله في قلبي. وفعلا مات سيدنا أبو بكر الصديق وولد له بنت مولود، وجاءت أنثى ملهم. لكان عندهم أشعة تلفزيونية ولكن عندهم مسيب بالشطنة كده، ترى دي البطن دي أنثى وتيجي أنثى. رضي الله عن الصديق، المقصود أنه كان عنده الفطنة، ملهم مسدد موفق رضي الله عنه وارضاه. يقولوا البشير، يقول لهم النذير، يقول لهم يا بشير، ويطلع بشير. لما دخلت الصدقات إبل بقى دخلة وأموال والزكوات عملت رواج، لأن في السكة الحاجات دي وهي جاية عملت رواج، صوت وكلبة وضوضاء، ها دي الزكاة، الزكاة رايحة المدينة. وبعدين قلب وجا من ناحية تانية، الزكاة رايحة المدينة، من ناحية تالتة الزكاة رايحة المدينة. عز للإسلام، عز للمسلمين. القبائل طبعا تسمع الزكاة رايحة المدينة، طب وإحنا منعناها ليه؟ وإحنا نمنعها ليه؟ أدي الزكاة هي رايحة المدينة، ابعت ولا ما يبعتش، يعني هو اشوف ايه اللي يجرى. عرفت؟ فحصل انتعاش رواج وتغيرت الاحوال. بعد ما كانت الاحوال صعبه في المدينه والاحوال اتحسنت، بقيت القبائل اهل الرده، هنشوف بقى سيدنا ابو بكر هيعمل معاهم ايه. قبل ما انسى او قبل ما نتكلم، المكان اللي اسمه ايه؟ القصة، ذو القصة ده كان سيدنا أبو بكر راح وغلب فيه قبيلة عبس وذبيان ومرة، فجعله هو المعسكر، هو المركز اللي حيبعت منه 11 جيش لأنحاء الجزيرة العربية. ولما نشوف ترتيب الجيوش بعتها فين سيدنا أبو بكر 11 جيش، تشوف الحركة بتاعت الجيش، الجيش ده رايح هنا وهنا وهنا وهنا، تعرف ان الصديق كان عالم من علماء الجغرافيا، الجغرافيا، لان الجيش ده هيمشي بسكة، وده رايح سكة، وده رايح سكة، وده رايح سكة، 11 جيش وكل جيش رايح في اتجاه، المسارات بتاعة القوافل والقبائل والطرق. تقول يا ده شخصية غير عادية، اتجاه الجيوش غير عادي، خبرة عسكرية غير عادية، عبقرية غير عادية. وهذا ما نتابعه مع الصديق رضي الله عنه وارضاه، حروب الردة وكيف عاد الناس إلى دين الله أفواجا بعد أن خرجوا منه أفواجا. رضي الله عن الصديق، ورضي الله عن الصديقة، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحشرنا معهم، نسأل الله أن يحشرنا معهم، ونسأل الله أن يلحقنا بهم. أسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، أن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.